الجنابة والجمعة يكفي غسل واحد لهما أم يعدل غسل؟ يعني إذا تعدت الأحداث يكفي عنها طهارة واحدة كالوضوء تماما. لو أن الإنسان بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام كفاه وضوء واحد. أليس عبادة منفصلة؟ نعم. أليس عبادة منفصلة؟ أيهن؟ مثل الصيام يا شيخ، إذا واحد عليه قضاء مثلاً كفارة. نعم. قضاء من رمضان عليه كفارة. أين؟ طيب. إذا صار عليك كفارة قلنا صم 3 أيام للكفارة، فلو أنه أدخلها في القضاء ما صام 3 أيام، ما صام للكفارة.